الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا أخوة الكرام إلى سورة العاديات، وهي سورة مكية تتحدث عن تذكير الله سبحانه وتعالى الإنسان بنعمه وحال غالب الخلق في التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى. فيقول جل في علاه: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. يقسم الله تعالى بالعاديات، والعاديات هي الخيل التي تعدو، فهي خيل عادية، وإذا أردت أن تجمعها تقول عاديات. فالله تعالى يقسم بالعاديات ضبحا، والضبح هو صوت الأنفاس الخيل من شدة الجري. سبحان الله، الفرس أو الحصان إذا بدأت تجري جريا شديدا فإنها تفتح فمها وأنفها بطريقة وتسحب الهواء بشدة، ويسمع راكبها يسمع صوت الضبح، هذا يسمى الضبح، هو شدة الجذب الهواء. والمقصود الآية أن عدوها عدو شديد وعدو غاية في السرعة، فهي تعدو بصاحبها عدوا شديدا. من شدة عدوها أيضا قال: فالموريات قدحا، يعني يقسم الله تعالى بالخيل التي توقد بحوافرها النار إذا لامست الصخور، فلما حافرها يقدح شرارا ويتطاير شرار بسبب شدة سرعة الخيل لما تطا بحافرها الصخر، وهذا أيضا يدل على سرعتها. ثم أيضا من صفات هذه الخيل قال: فالمغيرات صبحا، يعني أنها تكون مع صاحبها في الصباح فتغير على الأعداء. إذن هي مع صاحبها تسهر، مع صاحبها تبدأ من أول النهار ومن آخر النهار، لا تمتنع عنه في أي وقت، فلو أغار بها صباحا تجد أنها تغير معه. ولو أراد أن يدخل بها في حرب مثل هذه، فالمغيرات صبحا يعني غارات العدو وغارات على العدو، فإنها تغير معه. طيب، إذا أغارت على العدو ماذا يحصل؟ قال: فأثرن به نقعا، يعني النقع الغبار، فهي بشدة سرعتها ودخولها في قلب المعركة تثير الغبار. فوسطنا به جمعا، تتوسط هذه الفرس جمع العدو مع صاحبها، فهي تفديه وتكون معه إذا أراد في قلب المعركة، وإن أراد أيضا نجته بعد الله سبحانه وتعالى، فهي معه في كر وفي فر. ومقصود الآيات القسم بهذه البهيمة التي هي أوفى ما تكون لصاحبها. الخيل كما تعلمون يا إخواني في السابق كان الرجل أصلا بيوت الناس صغيرة، فأقصى ما يفعله أنه يضع وتد في خارج البيت ويربط فيه الفرس، يعني ما لها مكان مثل الآن عبارة عن أماكن مهيئة للخيل وكذا، لا، هو يربطها فتتعرض للغبار والصيف حرا وبرد الشتاء والمطر، لكنه يعطيها طعامها وشرابها. هذه الفرس وهذه الخيل ترى أن هذا الطعام وهذا الشراب، هاتان النعمتان التي يقدمها لها صاحبها، تستحق أن تكون وفية له، بحيث لو أراد أن يغير بها في معركة غارت معه، ولو أراد بها أن تعدو عدوا شديدا عدت به، فهي تدخل معه. كثير من الخيل في السابق كما تعلمون كانت تموت مع صاحبها، تقتل هي وصاحبها، فهي تفدي بنفسها وتشاركه في أشد ما يكون من الأماكن خطرا، وفاء لصاحبها الذي أنعم عليها. طيب، بعد ما أقسم الله تعالى بهذا الوفاء النادر من هذه الدابة، قال مقسما على حال الإنسان، فقال إن الإنسان لربه لكنود، يعني الإنسان مع ربه يعني جحود النعمة، مع كثرة نعم الله عليه إلا أنه لا يؤدي شكرها، بل إما يجحدها أو يمنعها، مع أن النعم التي يمتن الله تعالى بها الإنسان كثيرة جدا، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، شيء عجيب، يعني ليست نعمة ولا نعمتين ولا عشر ولا مئة ولا مئتين، ومع هذا إيش كانت النتيجة؟ إن الإنسان ربه لربه لكنود، جحود، يجحد نعم الله، وتجد دائما يعني تشكى ويدعي أنه عنده نقص في النعم، وأن فلان أحسن منه، ويبدأ كذا يقارن نفسه فينسى النعم التي معه وينظر إلى نعم الآخرين، ويجعله الشيطان يزهد فيما عنده من خير. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، يعني حتى هو لمنعه الخير ومنعه وجحده هو شاهد على ذلك، لا يستطيع إنكار ذلك لوضوحه. وإنه لحب الخير لشديد، يعني فرط حبه للمال، لشدة حبه للمال حبه به شديد حتى إنه يبخل به. ثم بدأ تعالى يذكره ويعظه، يقول أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، إذا ألا يعلم هذا الجحود. ونحن عندنا في قاعدة في التفسير يقول هناك علاقة بين المقسم به والمقسم عليه، يعني المقسم به الخيل، والمقسم عليه الإنسان الجحود للنعم. فكأن الله تعالى يقول أليس لكم بهذه الدابة قدوة على نعمة أو نعمتين يقوم بها صاحبها، تقوم بكل هذا وتبذل نفسها لأجله، وأنا أسبغت عليكم نعمي ظاهرة وباطنة، فكانت النتيجة أن الإنسان كنود وجحود، إن الإنسان ربي لجحود. ولذلك قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية إنسان ربي لكنود، قال يعدد النقم ولا يعدد النعم، أنا صار لي كذا وصبت لي كذا وصار، يبدأ يعدد المشاكل التي حصلتها، طيب ما يعدد النعم، يعني هو لو أراد أن يعدد نعم الله عليه ما يحصيها، وإن تعود نعمة الله لا ما تقدر تحصيها أبدا، لكن الشيطان خبيث خليه طالع فقط الجانب السلبي. وإنه على ذلك شهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، إذا بعثر ما في القبور يعني يوم القيامة، القبور كما تعلمون يخرج الناس من قبورهم، فالقبور تصبح مبعثرة بعد أن كانت مغطاة ومغلقة، تصبح مبعثرة وتخرج الناس منه، فهو يذكرهم الله تعالى بلحظة البعث. فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، أبرز وبين ما في القلب من النيات والاعتقادات. وهذه والله يا إخواني يعني آية مرعبة، يعني إنسان يجازى بعمله لكن أيضا يجازى بما أخفاه في صدره، إن كان في صدره رياء، إن كان في صدره حقد، إن كان في صدره كبر، إن كان في صدره، حتى لو الناس ما علموا لكن الله سيعلمه، ويحصل كل ما في صدره، وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعني لا يظن أن الله تعالى ما يعلم عما في صدره، لا، الله تعالى خبير بما في يعني جميع أعماله. هذه يعني سورة العاديات، بعدها سورة القارعة، يقول الله تعالى القارعة ما القارعة، وهي أيضا سورة مكية تتحدث عن يوم القيامة. القارعة الساعة سميت بذلك لأنها تقرع القلوب خوفا لهولها. ما القارعة؟ يعظمها الله تعالى، وما أدراك ما القارعة، يعظمها أكثر. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الفراش تعرفون إذا طار ينتشر هكذا ما يكون مع بعض، فهكذا الناس يوم القيامة يكونون في حالة من الخوف والفزع كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، العهن الصوف المنفوش الذي يعني من طريقة الندف يندفونه فيصبح منفوشا. فتصور يعني هذا الجبل الجبار قوة وصلابة يصبح كأنه صوف خفيف جدا منتشر، يعني من شدة ذلك اليوم أنه يفتت هذا الجبل العظيم. فأما من ثقلت موازينه في ذلك اليوم بالحسنات فإيش النتيجة؟ فهو في عيشة راضية. يعني العيشة الحياة نفسها راضية عنه، مش هو اللي راضي بس، لا حتى عيشته تحس برضا معه يعني. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه يعني بالحسنات فأمه هاوية، أمه يعني مستقره ومسكنه هاوية، يعني سيلقى في الهاوية. والهاوية فسرها الله تعالى بعد ذلك قال وما أدراك ما هي، يعني ما هي الهاوية؟ نار حامية، نار شديدة الحرارة. وسميت هاوية لأنها مهواها، يعني الذي يسقط فيها يهوي هويا بعيدا. يقول المؤلف من فوائد الآيات خطر، نعم يقول من فوائد الآيات شدة يوم القيامة، وفوائد الآيات خطورة إنكار نعم الله سبحانه وتعالى، وهي تعلمنا أن نكثر من حمد الله على نعمه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم الحامدين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.